الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس سورة النساء، ومع الآية 15، وهي قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الحقيقة في هذه السورة التي سميت بسورة النساء، شأن المرأة في الإسلام كبير، وكرامتها مصونة، وحقوقها مضمونة، وليس معنى هذا أن لها أن تفعل ما تشاء. إن انحرفت فأمامها عقاب أليم، وأي نظام ليس فيه مؤيدات وروادع لا قيمة له إطلاقا. فبعد الحديث عن مكانتها وعن كرامتها وعن حقوقها وعن ميراثها وعن مساواتها للرجل في التشريف والتكليف وفي المسؤولية، بيّن أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع لخلقه منهجا. فيبدو أن علاقة المرأة بالرجل علاقة تدخل في صميم كيان الإنسان، لذلك ترى لها من التشريعات وله من التشريعات ما تغطي هذه الخصيصة اللصيقة به. النقطة الأولى أيها الإخوة، هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات. الشهوات التي أودعها فيه حيادية لأنه مخير، لأنه مخير هي حيادية. يمكن أن تكون سلماً نرقى به إلى رب الأرض والسماوات، أو أن تكون دركات نهوي بها في الظلمات ونيران النار ونيران جهنم. هي حيادية يمكن أن توظف في الحق أو في الباطل. والشهوة الجنسية التي أودعها الله في المرأة والرجل معاً شهوة حيادية، يمكن أن تكون سبب إنشاء أسرة سعيدة متفاهمة تنجب أولاداً أطهاراً أبراراً، تكون هذه الأسرة مباركة في حياتها وبعد انتهاء عقد الزواج وفي ذرية هذه الأسرة إلى يوم القيامة. ويمكن أن تكون هذه الشهوة نفسها التي أودعها الله في المرأة والرجل سبباً لفساد عريض وشقاء أبدي. إما أن تكون الشهوة سلماً إلى سعادة أبدية في الدنيا والآخرة، أو أن تكون دركات يهوي بها الإنسان إلى شقاء أبدي في الدنيا والآخرة. الحقيقة الأولى أن هذه الشهوات حيادية، وأن الإنسان مخير، وأن هذه الشهوات توظف في الحق كما أنها توظف في الباطل، توظف في مرضاة الله وأن يأتي الرجل أهله هو له به صدقة. فتعجب أصحاب رسول الله: كيف يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث: لو أنه ارتكب الفاحشة أليس عليه وزر؟ إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. عظمة الإسلام أنه ليس فيه حرمان، لكن فيه التنظيم وفيه نظافة أخلاقية، وفيه عفة، وفيه علاقات واضحة. هذه زوجة فلان. وأوضح مثل أنك إذا رأيت شاباً يمشي مع فتاة هو خائف أن يفتضح، وهي خائفة أن يراها أحد، فإذا خطبها لأهلها يجلس في بيت أهلها، وقد يمضي وقت طويل هو وإياها في خلوة، ولا أحد يعترض، لا أبوها ولا إخوتها الذكور ولا إخوتها البنات. فالشيء الذي وفق منهج الله نفتخر به. أرأيت إلى أصوات السيارات حينما تطلق بمناسبة عرس؟ ألا يستحيون؟ لماذا يستحيون؟ هذا شرع الله عز وجل، هكذا صممت المرأة، وهكذا صمم الرجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حدثني صديق طرق بابه الساعة 4 صباحا، يعني وجل من هذا الطرق في هذا الوقت، فتح الباب لم يرى أحدا، ألقى بنظره نحو الأسفل فإذا كيس أسود فيه طفل ولد لتوه. أنا وزنت بين أن ينجب زوجاني ابنا وتهيأ له كل وسائل الراحة، تهيأ له الألبسة والسرير وكل وسائل الراحة، وحينما يأتي المهنئون ومعهم الهدايا ويقيمون الاحتفالات، وبين أن يأتي الطفل من طريق حرام، إما أن يوضع في حاوية القمامة، وإما أن يلقى في طرف المدينة، وقد نجد الآن في بعض الحاويات أطفالاً ولدوا من حرام. أما في بلاد الغرب عدد الأطفال اللقطاء لا يعدون ولا يحصون، لذلك قد تجد شخصيات كبيرة عندهم ليس لهم أب. وأعجبني تعقيب أحد خطباء المساجد في عيد الأم، لماذا يحتفلون بعيد الأم ولا يحتفلون بعيد الأب؟ فكان جوابه: لأن الأب غير معروف، الأب غير معروف. وأناس وصلوا إلى أعلى مناصب في بلاد الغرب هم لقطاء أولاد زنا. لذلك إذا فشى الزنا في مجتمع فهناك انهيار عام يصيب المجتمع. وأي نظام اجتماعي يدعم الأسرة فهو نظام صحيح، وأي نظام اجتماعي يسمح للإنسان أن يلبي حاجات جسده بعيداً عن الأسرة فهو نظام مهدم للمجتمع. هذه حقيقة أولى، الشهوات التي أودعها الله في الإنسان شهوات حيادية، إنما أودعت في الإنسان ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. والفرق واضح جداً بين أن تخطب فتاة صالحة مؤمنة طيبة فتسعد بها في الدنيا والآخرة، وبين أن تؤدي هذه الرغبة بطريق غير مشروع فتشقى في الدنيا والآخرة. والشعور بالكآبة والشعور بالذنب لا يقف عند المسلمين، لأن الزنا محرم تحريما قطعيا في دينهم، لكن يبدو أن هذا مركب في أصل الفطرة. هلأ إذا أرادوا أن يفتضحوا إنسانا في عالم الغرب يتهم بإحدى فضيحتين، فضيحة مالية أو فضيحة جنسية. لماذا تسمونها فضيحة؟ يعني الذي كان على رأس أعلى منصب في العالم فضيحته الكبرى أنه أقام علاقة مع هذه المتدربة في بيته الأبيض أو الأسود، ما بعرف. نعم، فلذلك العلاقة التي لن يشرعها الله عز وجل علاقة آثمة، وعلاقة فاحشة، وعلاقة يستحيا بها، وعلاقة يخجل الإنسان منها، لذلك تسمى فضيحة. أنا حدثني قريب مقيم بفرنسا سمع في الليل إطلاق رصاص في بيت جاره، تحرى الخبر فإذا الجار تأكد أن زوجته تعمل في مؤسسة كمديرة مكتب المدير العام، تأكد أنها تقيم علاقة معه فأطلق عليها النار وقتلها. أنا أسأل نفسي لماذا قتلها؟ أليس الزنا مباحا عندهم؟ مباح، لكنه بالفطرة محرم. الفطرة محرم، يعني الآن أكبر وسائل الإعلام حينما تريد أن تنال من إنسان تتهمه بالفاحشة وتقول فضيحة، فضيحة جنسية أو فضيحة أخلاقية. إذاً ليس في الإسلام حرمان، ولكن فيه تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا ولها قناة نظيفة تسري خلالها، لكن بالمقابل هناك عقوبات رادعة جداً. ولكن الذي يسهل على الناس اقتراف الفواحش أنه لا عقوبات رادعة مطبقة في المجتمع، لا عقوبات رادعة مطبقة في المجتمع، فلذلك الناس لضعف إيمانهم ولضعف الضبط الاجتماعي العام يقعون في هذه المخالفات. إلا أن قضية الزواج وقضية النساء قضية دقيقة جداً، أساسها أن هذه الشهوة يجب أن يكون بينك وبينها هامش أمان، فإذا ضحينا بهامش الأمان كان احتمال الوقوع بهذه المعصية كبيراً جداً. هامش الأمان أن تغض بصرك، هامش الأمان ألا تختلي بامرأة أجنبية، هامش الأمان ألا تتبرج المرأة. أنا أقول لكم كلمة واضحة كالشمس: المرأة التي تتبرج والمرأة التي تتزين لغير زوجها ومحارمها والمرأة التي تعرض مفاتنها هي بلسان حالها تدعوهم إلى التحرش بها، لسان حالها. هل تصدقون أن امرأة محجبة عفيفة مؤمنة طيبة طاهرة يجرؤ إنسان في الأرض أن يسمعها كلمة؟ أبداً، هي محط إعجاب ومحط توقير ومحط تقدير ومحط رفعة. الآية الكريمة: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حينما تحدث الله عن الحجاب قال: ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن عفيفات طاهرات مؤمنات تقيات، فلا يؤذين بكلمة نابية أو كلمة تجرح حياء المرأة. فالمرأة التي تتكشف والتي تبرز مفاتنها لغير زوجها هي امرأة تدعو شاءت أم أبت بلسان حالها الناس إلى التحرش بها. لذلك مع التقدير الشديد لمكانة المرأة في الإسلام، ومع التقدير الشديد لكرامتها ولسمو شأنها في المجتمع، وكيف أنها في الإسلام أم، وكيف أنها زوجة، وكيف أنها أخت، وكيف أنها بنت وعمة وخالة، ليس في حياة المؤمن امرأة إلا أن تكون أمه أو بنته أو زوجته أو أخته أو خالته أو عمته، وليس في المرأة امرأة هي عشيقته أبدا. علاقات الرجال بالنساء في عالم المسلمين علاقات نظامية كاملة. كنت أروي هذه الطرفة دائما لكنها واقعة. هذا الذي أحب فتاة فاستأذن والده في الزواج منها، قال له: لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب ثانية قال: لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب ثالثة قال: لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. كان زير نساء. فلما ضجر وحدث أمه بما جرى له مع أبيه قالت له: خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هكذا مجتمع الغرب، والله الذي لا إله إلا هو، في هذه البلدة الطيبة قد يحتفل بعض الأجانب وقد مضى على إقامتهم في دمشق سنتان أو أكثر بأن زوجتهم أنجبت مولوداً قبل شهر، يجمع أصدقاءه ويحتفل بهذا الإنجاب. فالقضية عندهم الزواج شيء والإنجاب شيء والعلاقة الجنسية شيء آخر، وهذه الحرية المتفلتة وليست المنضبطة يريدون أن يعمموها على العالم كله، وهذا ما يسمى اليوم بالعولمة أي الحيوانة، أن يعود الإنسان حيوانا. فلذلك الآن نبدأ بآيات رادعة للمرأة، ذلك أن الله عز وجل حينما حدثنا عن الزنا قال الزانية والزاني، بدأ بالمرأة لأن الرجل تثيره المناظر المثيرة، أمر بغض البصر وأمرت المرأة بالحجاب، فإذا لم تتحجب وغض بصره نجا، إذا تحجبت وأطلق بصره لم يحدث شيء، أما إذا تبرجت وتفلتت وأطلق الثاني بصره وقعت المشكلة. نعم، يقول الله عز وجل واللاتي، جمع اسم موصول بجمع الإناث، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة هي الزنا، ونسائكم أي نسائكم المسلمات، لأن هذه الأحكام لا تطبق إلا على المسلمات، بينما المرأة من غير دين الإسلام لا علاقة لها بهذه الأحكام. المقصود من نسائكم أي من نسائكم المسلمات، وهو انتماء إلى الإسلام. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ما قال الله عز وجل فارجموهما، هذه تهمة خطيرة، هذه تهمة ماحقة، هذه تهمة ساحقة، هذه تهمة فاضحة، هذه تهمة قد تعيش مع الإنسان إلى نهاية حياته، لأنها تهمة خطيرة ولأنها تهمة مدمرة لا تثبت إلا بأربعة رجال. أول حكمة لهذا القيد، لا تقوم هذه التهمة إلا على أربع شهادات من رجال، والشهادة ينبغي أن تكون في واقعة الزنا الكاملة الواضحة الصارخة التي لا يشك فيها. نعم، بالمناسبة حينما وضع الشارع الحكيم هذا القيد، أنا لا أقول قيد تعجيزي، لكن ليس من السهل أن يتوافر هذا الشرط إلا أن تكون المرأة فاجرة. وفرق بين المعصية والفجور، المعصية قد تقترف في حصن في غرف مغلقة، أما الفجور أن تقترف هذه المعصية على قارعة الطريق كما يجري في العالم الغربي. وقد أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان قد تقترف معصية الزنا على قارعة الطريق. نعم، والله حدثني أخ كريم حضر من ألمانيا، أقسم بالله أنه كان في نزهة، يعني يمشي في حديقة عامة في ألمانيا، قال لي فوجئت بشيء لا يصدق، أن الزنا يجري في الحديقة أمام الناس جميعا من دون تستر، من دون حياء، من دون خجل، هذا يقع هناك. كنت مرة في بلد بعيدة جدا في أقصى جنوب الأرض، وقد حدثنا أحد الإخوة الكرام أن له بيتا مطلا على حديقة، وفي يوم الأحد جاءت رحلة لمدرسة ثانوية فيها شباب وشابات، وأن الذي جرى بين الشباب والشابات في الحديقة يجري بين الزوجين في غرف النوم. هكذا الفاحشة تجري على قارعة الطريق. فلذلك أن تطالب المرأة أن تأتي بأربعة شهود معنى ذلك أنها مستهترة جدا، أنها تزني ولا تعبأ بمن يراها. أما إذا أغلقت الباب ليس هناك شهود، فكأن الله عز وجل أراد بأربعة الشهود أن يكون الاتهام بالعرض عسيرا. ثلاث شهود يجلد 80 جلدة، ثلاث شهود. حينما يتهم إنسان امرأة دون أن يأتي بأربعة شهود يجلد 80 جلدة. حتى إن قصة تروى ولا أدري مبلغ صحتها، لعلها قصة رمزية، أن إنسانة تغسل امرأة ميتة، يبدو أنها اتهمتها بالزنا في أثناء التغسيل، هكذا تروي القصص وهي من باب القصص، فالتصقت يدها بجسمها ولا سبيل إلى نزع اليد عن جسم هذه المرأة، يبدو أنها امرأة صالحة وقد اتهمت بالزنا أثناء التغسيل. فسألوا الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال اجلدوها 80 جلدة تفك يدها، لأنها اتهمتها بالزنا في نفسها. على كل، لمكانة المرأة العلية في المجتمع لا تستطيع أن تتهمها بالزنا إلا أن تأتي بأربعة شهود من الرجال رأوا واقعة الزنا رأي العين كما يرى الميل في المكحلة، هكذا جاء في بعض التفاسير. الشيء الثاني، حفاظا على سمعة المرأة وعلى مكانتها، ورد في الأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، أن قذف محصنة، وأنا والله العبد الفقير أقيس على قذف المحصنة أنك إذا ذكرت امرأة فحركت قميصك هكذا، فهذا نوع من الاتهام بالزنا. إذا ذكرت امرأة وقلت الله يسترى ما نعرف، هذا نوع من الاتهام بالزنا. قال ويجب أن يكون الشاهد رجلا. نعم، إذن كأن هذا الحد حد إقامة حد الرجم أو حد الجلد هو حد لا للمرأة العاصية فحسب، بل للمرأة الفاجرة، العاصية الفاجرة التي لا تعبأ أن يراها الناس وهي تزني. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الحقيقة في مفسر توفي قبل سنوات رحمه الله، راجعت تفسيره في هذه الآية، له رأي لكن والله معه دليل. قال واللاتي، هذه جمع الإناث، لو أن امرأة ورجلا لقال واللذان، لأن اللغة العربية تغلب الذكور على الأنوثة، أما هنا واللاتي يأتين الفاحشة. هذا العالم الجليل يرى أن هذه الآية تعني أن تكتفي المرأة بالمرأة، هذه الآية تغطي أن تكتفي المرأة بالمرأة، ذلك أنه في المجتمعات المحافظة كما يسمونها يصعب لقاء الرجال بالنساء، لكن يسهل لقاء النساء بالنساء والرجال بالرجال، فهناك معصيتان كبيرتان جدا ترتكب في هذه المجتمعات، أن تكتفي المرأة بالمرأة والرجل بالرجل. وزرت مدينة في أمريكا تعد من أجمل مدن أمريكا، 75% من سكانها النساء تكتفي بالنساء والرجال يكتفون بالرجال. هنا السياق واللاتي يأتين الفاحشة، نساء من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. لذلك هناك وهم عند عامة المسلمين أن المرأة على المرأة ليس هناك خطر من أن تبدي المرأة للمرأة جسمها، مع أن أكبر خطر يتأتى من التكشف بين النساء هذه الفاحشة، أن تكتفي النساء بالنساء، والمطلعون على خبايا الأمور يعرفون أن هذه الفاحشة منتشرة في معظم البلاد انتشاراً واسعاً جداً، منتشرة في معظم البلاد انتشاراً واسعاً جداً بسبب عدم انضباط المرأة مع المرأة. وأكثر هذه الفواحش تبدأ من التكشف. وهل تصدقون أن الأمة لا يحق لها أن ترى عورة ابنتها، وعورة البنت على أمها من سرتها إلى أسفل ركبتها؟ لا يجوز. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إذا كان من الاختلاط، لذلك الاختلاط محرم، لأنه أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية، أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية، سواء بين ذكر وأنثى، أو بين أنثى وأنثى، أو بين ذكر وذكر. لذلك جاءتنا مؤتمرات السكان بتعريف للزواج جديد، هو عقد بين شخصين. وطلعتنا الأخبار قبل شهرين بأن سفير أمريكا في بوخارست عين وعليه أن يأخذ أوراق اعتماده في حفل رسمي تقيمه وزارة الخارجية الأمريكية، ويحضر هذا الحفل وزير الخارجية، والعادة أن يأتي السفير مع زوجته، فهذا السفير جاء مع شريكه الجنسي الحالي الآن، مع شريكه الجنسي. إذن الحكم الشرعي منعهن من الاختلاط، لأن الاختلاط كان سبب هذه الفاحشة. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بالتوبة أو بشيء آخر. يعني في شيء دقيق أحب أن يكون واضحا لديكم. الإله العظيم صمم الرجل على أنه يرسل، وفهمكم كافي، وصمم المرأة على أن تستقبل، فالرجل مرسل والمرأة تستقبل، هذا هو تصميم خالق الكون. فإذا استقبلت المرأة مستقبلا ما تحقق الهدف، وإذا أرسل الرجل إلى مرسل ما تحقق الهدف. فالإرسال يحتاج إلى استقبال، والاستقبال يحتاج إلى إرسال. أما أن يكون الطرفان مرسلين، أو أن يكون الطرفان مستقبلتين، الأمر فيه خلل كبير، خلاف منهج الله. لذلك قد تجدون أن عقوبة الزاني قد تكون جلدا إن كانا غير محصنين، وقد تكون رجما إن كانا محصنين. طيب لماذا الشذوذ عقابه القتل كما عند معظم الفقهاء؟ القتل نهائيا. قال لأن الشاذ خالف فطرة الإنسان، بينما العاصي خالف منهج الرحمن. مخالفة الحكم شيء، ومخالفة الفطرة شيء أكبر بكثير. مخالفة الفطرة أن تغير تصميم الله عز وجل للعلاقة بين الأنثى والذكر، تجعلها أنثى مع أنثى، أو ذكرا مع ذكر، أو ذكرا مع بهيمة. أما الزنا وفق تصميم الإله، ولكن في مخالفة للشرع، ليس هناك عقد يبيح هذه المرأة لهذا الرجل. والآية التي بعدها واللذان يأتيانها منكم، الآية الثانية، إذا كان الطرفان ذكرين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كأن هاتين الآيتين في وجهة نظر معاصرة لكن معظم المفسرين حملوا هاتين الآيتين على الزنا العادي بين الرجال والنساء. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بالمناسبة أيها الإخوة، الزاني غير المحصن عقابه 100 جلدة، بينما الزاني المحصن عقابه الرجم حتى الموت. لماذا؟ طبعا الرجم ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعند علماء الأصول فعل النبي أبلغ من قوله، الفعل لا يؤول بينما القول قد يؤول، لذلك فعل النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من كلامه. فالنبي رجم، لكن قال العلماء هذا الذي زنى بامرأة غير محصنة فضيحتها تقف عند أهلها فقط، عند أهلها. أما هذا الذي زنى بامرأة محصنة فضيحتها تمتد إلى زوجها وأولادها وأولادها. والله زارني شاب لا أعرفه، يعني قال لي أمي تزني كل يوم، قال لي أكاد أنتحر، أتمنى أن أنتحر. يعني بالمناسبة إخواننا الكرام، العلاقة بين المرأة والرجل بعد الإنجاب ليست ملك الرجل والمرأة، كلام دقيق، هي ملك الأولاد. إن هذا الطفل هذا أبوه وهذه أمه، فإذا اختلف أو تنازع يمزق الأولاد. فلذلك سمعة الأب ملك أولاده وسمعة الأم ملك أولادها. الابن لو عانى من فقر أبويه لكنه يرفع رأسه بهما، هذا أبوه أمام الناس، والبنت ترفع رأسها بأمها العفيفة الطاهرة ولو كانت فقيرة. أما حينما تعلم البنت أن أمها منحرفة هي وصمة عار تلحقها إلى نهاية حياتها. لذلك الزاني المحصن، والله في رأي أعجبني، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بربكم، هل من فساد أعظم من أن تعتدي على امرأة متزوجة لها زوج وأولاد، وأن هذا الزوج سوف يصعق حينما يعلم أن زوجته تخونه، وأن هؤلاء الأولاد سوف يسحقون حينما يعلمون أن أمهم تزني؟ إنك تعتدي على امرأة لها أب وأم وإخوة وأخوات وأعمام وأخوال وعمات وخالات، أما إن كانت متزوجة وتضيف إلى جريمة الزنا أنك تلطخ سمعة أولادها وسمعة زوجها وأهل زوجها. لذلك ما من فساد أكبر من أن يقع الزنا بين المحصنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم امرأة زانية حتى الموت. لكن هذه المرأة لها حالة خاصة، هي نجت من الشهود، لم يشهد على زناها أحد، لكنها من شدة خوفها من الله بعد أن وقعت في هذه المعصية سألت النبي أن يرجمه، فأغفل ذلك، قال لن تضيبي حتى تليدي، ولدت جاءته بالمولود، قال حتى يفطم، جاءته وبيده كسرة خبز، عندئذ رجمها، لأنها باختيارها عرضت نفسها لحد الرجم، فرجمها النبي. لأن ولي أمر المسلمين إذا رفع له أمر الزنا فلم يقم حد الله، يقول عليه الصلاة والسلام لا عفى الله عنه إن عفى. لكن ليس من شأن أي مسلم أن يبلغ عن حالة زنا. طبعا إذا كان بيت دعارة موضوع ثاني هذا، ليس من اختصاص المسلم أن يبلغ، كما أنه ليس من واجب من اقترف هذه المعصية أن يبلغ عن نفسه رحمة بالعباد. أما ولي أمر المسلمين إذا كلف إنسان بمتابعة هذه الجريمة وضبط الإنسان متلبسا بهذه الجريمة ولم يقم حد الله عز وجل، نقول لا عفى الله عنه إن عفى، لأنه عطل حدا من حدود الله. ثم إني أقول إن المسلمين حينما يعطلون حدود الله عز وجل تقام على الزناة حدود من نوع آخر. أليس الإدز حدا إلهيا أنزله الله بالعصاة؟ يعني إنسان إن سرق قطعت يده، أليس الله قادرا أن يوقع هذا الإنسان السارق بحادث فتقطع يده إثر حادث أليم؟ ممكن. فهذه الحدود إن لم تقم في بلاد المسلمين بحكم القرآن الكريم يقيمها الله عز وجل مباشرة بفعله التكويني. فالذي ينجو من عقاب الزنا في نص القرآن الكريم قد لا ينجو من عقابه بقدرة العليم الخبير. والله حدثني أخ عن إنسان يعني أصيب بورم خبيث في أداة الزنا التي كان يزني بها ومات بهذا المرض. الله عز وجل حينما يبطش إن بطش ربك لشديد. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. طبعا في سورة النور تأتي تفاصيل هذه الأحكام. هناك من يرى أن هذه الآيات نسخت بآيات سورة النور، وهناك من يرى أن الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه منسوخة بالآية التي تليها. واللذان يأتيانها منكم، هذه منسوخة بالآية التي تليها. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. لكن لو فهمنا الآيتين على أن الأولى هي اكتفاء المرأة بالمرأة والثانية اكتفاء الرجل بالرجل لكانت الآيتان محكمتين. أيها الإخوة، كتعقيب على هذه الآيات المتعلقة بما قاله الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، والقرآن يعني في أدب عالي جدا، كل ما سوى ذلك مما هو مباح ومشروع غطي بكلمة فمن ابتغى وراء ذلك. أيها الإخوة، النقطة الأولى أن هذه الشهوة متغلغلة أعمق التغلغل في الإنسان، وما كثرة الأحكام الشرعية المتعلقة بها إلا لأنها شهوة مسعدة أو مدمرة. كهذا الوقود السائل الذي في السيارة، إذا وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة، أقلتك هذه المركبة إلى مكان جميل أنت وأهلك. أما إذا خرج هذا الوقود عن مساره وأصاب المركبة شرارة أحرق المركبة ومن فيها. ففي هذه الشهوة ليس هناك مؤمن وغير مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لو تتبعت حالات الزنا أو الانحراف الآخر لما وجدت أكبر من الخلوة سببا له. لذلك ما خلا رجل مطلقا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيء الثاني التعري، من الرجال والنساء معا مع غير طبعا الزوجة أيضا. هذا التعري أحد أسباب إيقاظ الشهوة. في حقيقة علمية دقيقة جدا، هو أنك إذا قرعت في غرفة وليس في الغرفة شيء يشير إلى الطعام، لا صورة ولا رائحة، أحيانا الإنسان يشم رائحة طعام نفيس يشتهي أن يأكل، يقولون يسيل لعابه، لكن لو قرعت في غرفة لا ترى شيئا ولا تسمع باسم الطعام ولا بشكل الطعام ولا بصورة الطعام ولا برائحة الطعام تجوع، تجوع جوعا شديدا. لذلك يمكن أن تأكل عند الضرورة لحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالشهوة إلى الطعام شهوة تنبع من الداخل، بينما الشهوة الأخرى شهوة الجنس لا تتأتى إلا من الخارج، لا تسور الشهوة إلا في مجتمع الاختلاط، لا تسور الشهوة إلا في المناظر المثيرة، وإلا في تفلت الفتيات من منهج الله عز وجل، وإلا مع صحبة الأرازل وسماع قصصهم، كل هذه مثيرات. فالشريف ليس الذي يهرب من الخطيئة، بل الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة. هذا القول السيد المسيح عليه السلام، الشريف من يهرب من أسباب الخطيئة. فالإنسان إذا أراد أن يكون عفيفاً وأن يكون محصناً فليطبق هذه الآية، ولا تقربوا الزنا، يعني أي كلمة أو أي علاقة أو أي مشي في طريق. لذلك من تنزه في الطرقات تجرح عدالته. من جلس مع أناس يتحدثون عن النساء تجرح عدالته. من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته. من صحب الأراذل تجرح عدالته. هي كلها مثيرات. فلذلك صديق منحرف يجب ألا تصاحبه. مكان موبوء بالمعاصي والآثام ينبغي ألا تأتي إليه. حفلة ماجنة، أخي مدعو ابن خالتي، ابن خالتك عزمك، اعتذر. أحيانا في أعراس مختلطة في الفنادق الكبرى تأتي دعوة فخمة جدا. فالاختلاط والعلاقات وإطلاق البصر والتفلت والتبرج هي كلها أسباب. لذلك الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا، نهانا عن أسبابه، لأنك إن فعلت أسبابه أغلب الظن لا تستطيع أن تكبح جماح نفسك فيه. والذي يلفت النظر أن الإنسان، وقد قرأت هذه المقالة ممن لا يعرف القرآن إطلاقا، مقالة مترجمة، أن الإنسان إذا استثيرت شهوته يفرز الدماغ مادة تعطل محاكمته، وهذا ما يفسر أن الإنسان يقع في حماقة كبيرة وهو في أعلى مكان في البيت الأبيض قاعد، وقع في حماقة ما بعدها حماقة. فالإنسان حينما يسمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله بخلوة مع امرأة أجنبية لا تحل له، أو بعلاقة آثمة مع إنسان منحرف، أو بصحبة الأرازل، أو بتعريض نفسه لمثيرات جنسية بشكل مستمر، هذا أيضا يسبب الوقوع في الفاحشة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كلمة تدعو إلى الألم بحكم علاقة يعني بشريحة في المجتمع كبيرة جدا، وبحكم عملي في الدعوة إلى الله، وبحكم أن بعض الناس يثقون بي فيعرضون علي مشكلاتهم، الانحرافات كبيرة جدا حتى في هذا البلد الطيب. الانحرافات بأنواعها وحتى زنا المحارم، وأعني ما أقول، لا أتكلم من فراغ، أتكلم من وقائع، وحتى زنا المحارم واسع جدا مع انتشار هذه الثقافات الغربية وهذه الفضائيات فالذي يحرص على سلامة أولاده فليكن دقيقا جدا فيما يأتيه إلى البيت من أجهزة. والله مرة في هذا الصحن وقف رجل وقور بكى بكاء كأنه طفل، خير إن شاء الله؟ قال لي ابنتي حامل من ابني وكلاهما في السجن. هذه مصيبة، هذه مصيبة. إنسان آخر رجا أحد خطباء دمشق اللامعين، قال له قل هذه القصة على المنبر. جالس مع أولاده يقلبون هذه المحطات، منظر يعني منحط جدا، رأسا الأب نقله إلى محطة أخرى، الابن انتبه لرقم المحطة. بعد أن آوى الوالدان إلى فراشهما في الساعة الثانية ليلا سمع الأب أنينا، فاستيقظ ليرى ابنه فوق ابنته. قال للخطيب أرجوك أن تذكر هذه القصة من على المنبر. أخواننا الكرام، في مآسي لا يعلمها إلا الله. هل تصدقون أن 90% من حالات الاغتصاب لا يبلغ عنها؟ 90%، وأن هذه 10% يعني تبدو رقما كبيرا جدا. فإذا واحد الله عافاه وعافى أهله وعافى بناته وعافى أولاده من هذه المعاصي والآثام فهو في نعمة ما بعدها نعمة، لأن سيدنا جعفر حينما قال حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه. أحد أكبر صفات المؤمن أنه عفيف، أحد أكبر صفات المؤمن أنه عفيف. إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني إذا الإنسان غض بصره وما عرض نفسه لمثيرات وما أكثرها في هذه الأيام، في الأعم الأغلب يحفظه الله عز وجل. أما إذا عرض نفسه لهذه المثيرات وأطلق بصره وصحب الأرازل واستمع إلى مغامراتهم ويعني سمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله، والله عز وجل يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الهامش الأمان اخترقه، فكأنه ماشي كان ماشي على شاطئ نهر مستوي جاف، وله شاطئ ثاني مائل ميل شديد لكنه زلق، ثم في نهر عميق. فمن يتعدى حدود الله فكأنه سار على شاطئ مائل زلق سرعان ما يسقط في الماء، ومن تعد عن موجبات الزنا وعن مسببات الزنا كأنه يمشي على شاطئ مستوى جاف. فالذي يحرص على سلامته وعلى عفته فليحفظ أمر الله عز وجل، يا غلام احفظ الله يحفظك. لكن أقول لهؤلاء الشباب الأطهار التائبين، عفتكم قبل الزواج وسام شرف لكم، وعفتكم قبل الزواج سبب للتوفيق الإلهي بزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إن غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، يعني أثمن شيء بعد الإيمان في الله بالله زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. وما من شاب يتعفف عن الحرام إلا هيأ الله له زوجة صالحة، هذا وعد إلهي. وفي حديث في الجامع الصغير تقرأه فيقشعر جلدك، حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. حق المؤمن على الله، يعني الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. يعني هناك قصص لا تعد ولا تحصى، الشاب الذي يعف عن الحرام ويبتغي الحلال. والله في شاب كان القصة من 40 سنة تقريبا، يعني كان محرما لأمه في الحج، عاد إلى الشام حاج، فتح مكتبة بأحد أحياء دمشق، كان في حافلات كهربائية، إخواننا المتقدمين بالسن وأنا مثلكم بعفوها. فجاءته فتاة لعوب ماجنة غمزته غمزها، فأغلق محله وتبعها. إلى أين ذاهب؟ إلى الزنا. تذكر أنه حج بيت الله الحرام، فغلبته خشية الله، وعاد وجد حافلة صعد فيها وترك هذا العمل. هو الآن حي يرزق، أما عمه توفي. يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي جاءه أحد وجهاء الحي، قال له: يا بني أنت متزوج؟ قال له: لا والله يا سيدي. قال له: عندي بنت تناسبك. فتوهم أن هذه البنت فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها، فلما أرسل أمه إليها وجدتها فتاة رائعة الجمال. فلما عاد الأب إلى هذا الفتى قال له: والله يا سيدي البنت رائعة بس أنا ما أملك شيء. قال له: هذا مو شغلك. أبوها تاجر زيت كبير، هيأ له بيتا وأسس البيت وجعله شريكا له في العمل، وهو الآن حي يرزق، أحد كبار تجار الزيت، بينما عمه قد توفي. يعني ما في شاب على وجه الأرض يغض بصره عن محارم الله ويرجو رحمة الله ولا يهون عليه أن يعصي الله إلا ويكرمه الله، ولو بدا الأمر صعبا اللي عند الله مو عند العبد. قصص كثيرة جدا لكن ما في وقت تحكيها، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، هل يستجيب الله للمؤمن إذا دعاه أن يطيل في عمره؟ العمر ما بيزيد. العلماء حلوا هذه المشكلة بأن قيمة العمر لا في مدته الزمنية فهي ثابتة، ولكن في غناه بالعمل الصالح. وأوضح مثال: تفتح محل 4 ساعات تبيع بمليون ليرة، يفتح واحد محل 4 ساعات يبيع بمئة ليرة، فالوقت ما له قيمة، العمرة بالغلة. فالإنسان يطول عمره بالأعمال الصالحة، هذا معنى. هل تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة؟ هو كل بيان دقيقتين بيكون. أما إذا كان بوقت مثلا عندك ركب بسيارة عامة وسفر، إذا دخل الوقت تجوز الصلاة. أما في مسجد معقول قال الله أكبر تقوم تصلي وتمشي؟ انتظر. أنا زوجة ولي ولدان بزوج يتعامل بالفائدة، هل أعتبر أنا وأولادي نأكل مال حرام؟ حقيقة أن حرمة المال لا من طريقة لا من عينه بل من طريقة كسبه، فالزوج طبعا يكسب المال الحرام، أما الزوجة ينفق عليها زوجها، ليست آثمة في أن تأكل الحد الأدنى من طعامه وشرابه هي وأولادها، وليس عليها إثم، ما في دخل آخر ولا في طريق أخرى، فهي ليست آثمة فيما تأخذ في الحد الأدنى، أما هو آثم قطعا، والحمد لله رب العالمين.